فبناء على ما كانوا قائمين في أذهانهم من مبالغة العبادة وجدوا عبادته عليه السلام قليلا، وكأنهم شعروا بأن هذا نقص في حق الرسول عليه السلام، فجاءوا بتعليل من أكثر ما يكون يرجو أن الله عز وجل يغفر لهم بسبب صحبتهم لنبيه صلى الله عليه وسلم، حيث قالوا بعد أن تخالوا لعبادك هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنب. كانهم يقولون لماذا يتعب الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه، ولماذا يجهدها ويتعبها لقد حصل ذلك منها هذا وهو كما قال الله عز وجل ثم فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر. فاذا الرسول عليه السلام قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تاخر، فلم يبقى هناك ما يدعوه الى ان يقوم الليل كله ويصوم النهار كله ويبتعد عن الجسد كله. ولذلك عادوا الى الكسر اما نحن فلم نظهر بعد بمغفره الله، ويجب ان نسعى الى عباده الله عز وجل لعل الله ان يغفر لنا. فتعاهدوا بينهم، فقال احدهم اما انا فاقوم الليل ولا انام، وقال الثاني اما انا فاصوم الدهر ولا افطر، والثالث قال أن أنا لا أتزوج النساء. وانصرفوا متعاهدين على هذا. ولما جاء الرسول عليه السلام إلى أزواجه وأخبره خبر الرهط سأل عليه السلام المنبر وخطب في أصحابه قائلا ما بال أخوان يقولون كذا وكذا وكذا، يريد أخوال كل منهم، هذا يقول أقوم الدين أقول أصوم الدهر ولا أذكر، وذاك يقول أقوم الدين ولا أنام، والثالث يقول لا أتزوج. وهذا من أدبه عليه السلام أنه يكني ويعظم ولا يصرح فيقول ما بال فلان قال كذا وفلان قال كذا، لا ما بال أخوان يقولون كذا وكذا، لأن المقصود ليس هو التشبيه وإنما هو التعليم. فقال عن السلام أما أنا فإني أخشاكم لله وأتقاكم لله، أما إني أصوم فأفطر وأقوم الليل وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذا موضع هذا الحديث، وهذا هو سبب ورود هذا الحديث، فمن رغب عن سنتي فليس مني، اي من جاء بعبادة يتعبد الله بها ويتقرب الى الله زلفى لم اتعبد الله بها فهو قد رغب عن طريقي وعن منهجي فهو ليس مني. لو أن رجلا لم يقم الليل مطلقا ولم يصم من الدهر شيئا أكثر من شهر رمضان فهو لن يستحق أن يكون مأوى الجنة بشهادة ذلك الحديث، ولا يقال فيه قد رغب عن سنة الرسول عليه السلام. ولكنه لو صام مع رمضان صام كل الأيام التي بنيها الشارع حقها وقيامها، ثم قام الليل في السنة كلها والليل كله في قوله، فهو الذي رغب عن سنته عليه السلام. ولذلك أشتان ما بين القانع بالفرائض والذي يزيد على السن مراما بأنه قد زاد في الطاعة والعبادة، الواقع أنه قد خالف منهج الرسول وسيرته. لأجل ذلك قال عليه السلام في الحديث الصحيح: من أحلف في أمرنا هذا ما ليس منه فهو هادي. إذا عرفنا أن سنة الرسول عليه السلام التي نقلها إلينا أصحاب الكرام يجب علينا أن نعرفها كما لو كنا نحياها معه عليه السلام، وكذلك بيان الصحابة بما بينه الرسول عليه السلام لهم. كانوا لا بد من الرجوع كما قلت آلفا إلى علم الحديث، وعلم الحديث علم مستقل عن سائر العلوم الشرعية، ولا سبيل إلى التفقه في الدين وإلى فهم القرآن الكريم إلا بطريق هذه السنة. لذلك أعتقد، وهذا إن شاء الله يكون نهاية هذا الجواب، أنه لا بد للمسلمين اليوم، أو بعبارة أولى، للمسلمين الذين يريدون أن يعيدوا العز الإسلام والمجد الإسلام والحكم الإسلام، لا بد لهؤلاء أن يحققوا أمرين اثنين: أن يعيدوا إلى أذهان المسلمين شريعة الإسلام مخطاة من كل ما دخل فيها مما لم يكن منها، يوم أنزل الله تبارك وتعالى قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إعادة هذا الأمر اليوم كما كان في العهد الأول، هذا بلا شك يحتاج إلى جهود جبارة من عديد من علماء المسلمين في مختلف أقطار الأرض، ينشرون العلم الصحيح الذي هو القرآن ببيان السنة وبنقل الصحابة وفهمهم. ثم رجوع إلى ما كان عليه الصحابة في فهم الشريعة أمر هام جدا، هو الشيء الأساسي في إعادة المفهوم الصحيح للإسلام بعد أن تفرقت السنن وتعدد الطرق، حتى قال بعض ولاة الصوفية: إن الطرق الموصلة إلى الله تبارك وتعالى هي بعدد أنفاس الخلائق، لأن ذلك يعني أنهم ليسوا بحاجة إلى أن يدرسوا علم الكتاب وعلم السنة، بل يخلو أحدهم في آية ويشترط فيها أن تكون مرغمة، ولا يكتفي في ذلك بل يغني بعينيه ولا يقتصر على ذلك، بل يضع رأسيه بين ركبتيه ظلمات بعضها فوق بعض. مع ذلك فهو يهيئ نفسه لزعمه أن يتلقى، لا يقولون الوحي، لأنهم إن قالوا ذلك خرجوا من دائرة الإسلام، لكن يقولون يتلقى الإلهام ويضع الأمام أو يعمل بمقتضى هذا الإلهام. أيضا هم ليس عندهم طريق واحدة توصل إلى الله تبارك وتعالى إلى أن يكون صدق بيانه. فأنا أقول أنه لا بد لعلماء المسلمين حقا أن يخرجوا هذا الإسلام مصفا من كل ما دخل فيه، ما دخل في العقائد، ما دخل في الأحاديث السنة من أحاديث ضعيفة ومضيعة، ما دخل في الفقه من آراء فرجة وأقوال غريبة جدا، فالإسلام يتبرأ منها براءة الضوء من كان ابن يعقوب كما كان يقال، ثم ما دخل في السلوك والأخلاق من انحراف ما كان عليه الرسول من خلال أصحابه من الاعتزال، ما دخل في السلوك من الغلو في الزهد في الدنيا والانصراف عن الناس. والرسول عليه السلام يقول إن المؤمن الذي يخالف الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالفهم ولا يصبر على أذاهم. يحطونها إلى العلماء الإسلام من كل شائبة ومن كل بعيد دخل في هذا الإسلام من أي جانب كان، سواء في العقائد أو في الفقه أو في الحديث أو في السلوك. ثم الشيء الثاني، مع هذه التأسية ينبغي أن يقترن العمل بهذا العلم. فلذلك أنا لقي ذلك الكلمتين، لا بد للجماعة المسلمة حقا أن تقوم بواجب أمرين مسلمين، التصفية والتربية، تصفية الإسلام مما ذكرنا أنفا، بحيث يعود المسلمون إلى فهم دينهم كما لو كانوا في سهلة نبيهم أو على الأقل في سهلة أصحابه عليه الصلاة والسلام، يجدون الإسلام غدا حريا كما أنزل. ثم يكونون حريصين على تطبيق هذا الإسلام المشتى تطبيقا عمليا صحيحا. فيوم يهيئ المسلمين مثل هذه التزكية ويوجهون ويربون على أساس العمل بها، يومئذ أعتقد يفرح المؤمنين بنصر الله تبارك وتعالى. هذا ما يمكنني أن أقوله في هذه المناسبة، ونسأل الله لنا ولعامة المسلمين أن يفهم الإسلام فعلا صحيحا على ضوء الكتاب والسنة الصحيحة وعلى ما كان عليه السلف الصالح، وأن يوفقنا للعمل بذلك إنه سميع مجيب. والحمد لله رب العالمين. شيخ في لم يعني رجل حديث مع أنا عليه وعطان وفي الطائفة الموضوع في جماعة من الجماعات الموجودة راح الآن، فهم يطلعون على الحديث وما يطلع أئمة الحديث لأنهم لم يكونوا أهل الحديث ولا عدل، كما قال إلى الأحباب وإلى البخاري وعلى الدين وغيره، ويقول أن أهل الحديث ما لا شك فيهم الثلاثيون. فمن لم يكن على هذا المنهج فهو كان من هذا الحديث. فما رأيك فضيلة؟ يعني أعتقد هذا الجاهلون، لأن كل من يدعي دعوة لابد أن يخدم دعواه بالدليل. والحقيقة أن كل جماعة نحو اليوم أن هناك الصحبة عامة وصحبة خاصة. الصحبة العامة تشمل كل المسلمين الذين كانوا من قبلهم يراقبون ربطهم الحوادث والتجارب، سواء كانت تجارب شخصية أو جماعية، أنه لا بد للمسلمين يعودوا من أن يعودوا إلى دينهم. فعاد الكثيرون منهم إلى دينهم، لكن كلمة الدين بالمفهوم العام، لكن نحن عندنا المفهوم خاص بالدين، وهو كما قلنا في العهد السابق معروف وأصحابه. هذا الفهم الخاص هو الذي يفيد المؤمنين، وهو الذي يخلصهم من هذا الذل الذي أصابهم وران عليهم. لما وجدت هذه الصحوة بدأنا من بعد قريب جدا نسمع ممن كنا لا نسمع منهم من قبل كلمة الكتاب والسنة، إنما كنا نسمع منهم كلمة الإسلام والدين ومن كلمات عامة. أما الرجوع إلى الكتاب والسنة فأصبحت يمكن أن نقول موضة العصر الحاضر، أي إن بعض الجماعات التي لا تتبنى الإسلام دينا لها وسياسة لها غاية إلى آخره يقولون نحن على الكتاب والسنة، ولكن هذا نظرت إليهم في أعمالهم وأقوالهم وعقائدهم لوجدتهم أبعد الناس عن الكتاب والسنة، لأنهم ليس عندهم من معرفة الكتاب والسنة إلا ما يشترك معهم عامة النفس. أما أن يكون عندهم علم تفصيلي أولا بالخلافات التي توارثناها في هذه القرون الطويلة، ثم معرفة الرابح من مرجوح من هذه المغيبات هذا الواقع لا نكاد نجد أحدا من هذه الجماعات أن يقوم بتحقيق ذلك إلا من ينتمي إلى أهل الحديث إلى أهل السلف. ولذلك تفاقد الشيء لا يعطيه. إذا كان كل جماعة الآن تدعي مع الكتاب السنة لماذا؟ لأنه صار معروفا عند جميع المسلمين أن الدعوة إلى الكتاب السنة هي الإسلام. فلم يعد يتمكن أحد من الدعاة مهما كان اقترابه أو ابتعاده عن منهج الكتاب السنة أن يغض النظر عن الدعوة إلى الكتاب السنة. فإذا ما ادعى مدعو إنهم عن الكتاب السنة ثم دعوا كذلك العمله أولا وهاتوا برهانكم إن كنتم صادقين ثانيا. ونحن في حدود ما علمنا وطلعنا من الجماعات الموجودين على وجه الأرض لا نجد من يحاول الاختراق من كتاب السنة إلا الذين إما أن يطلق عليه اسم أهل الحديث أو اسم أنصار السنة في بعض البلاد أو السلفيين في بلاد أخرى أو أهل الحديث في بلاد أخرى وهكذا. أما الذين ينتمون إلى جماعة أخرى لا يتردد على ألسنتهم الاستدلال بالكتاب والسنة في كل شؤون حياتهم الذاتية الشخصية أو العامة أو الفكرية أو السياسية أو نحو ذلك ما نجد عندهم من يجنب دائما حول الكتاب والسنة إلا كلمة كتاب السنة. نحن معكم عن كتاب السنة لكن هاتوا ما عندكم من دليل على أنكم عن كتاب السنة فلا يحرمون الجواب. إذا ما يريدون الآن مثالا يعني قريب العادي ومؤسفا في ان واحد هذا الغزالي المصري هو لا يتبرع من كتاب السنه ولا يقول انا لا ادعو الى كتاب السنه لانه لو قال ذلك انفضح امره انتشر الفريق الفروج فهو يقول عن كتاب السنه لكن كتاب السنه ما هو عنده ان كان من السنه فهو السنة ما صح عنده في منباره الشخصي العقلي وليس ما صح عند علماء الحديث الذين طرشوا حياتهم طيلة هذه القرون الطويلة لمعرفة السنة الصحيحة من العلم. كل هذه الجهود في كل هذه القرون مثل هذا الإنسان وأمثال كبيرون مع الأسف الشديد كان يقيم لهذه الجهود وزنة. كل ما في الأمر الحديث الذي يوافق هواه أو منطقه أو ثقافته فهو صحيح كما خالف ذلك فهو ضعيف ولو أخرجه البخاري ومسلم ولو اتفقت الأمة على تلقي هذا الحديث القديم. مثل هذا النوع المثال لا يقول أن نشفع الكتاب السنة لكن الكتاب السنة بريئة معنى لأن السنة عنده تبع لهواه والقرآن يفسره أيضا تبع لهواه. الفرق عنده أن القرآن لا يجر أن يقول هذا لا يفع لكن يقول هذا الفهم لا يفع بينما هذا الفهم هذا النداء مع الصحابة وعن السلف. أما الحديث فما أجراه على الإنكار لأنه أهون وأخذت معلم عنده في هدي السنة أن يقول كما يقول غيره كثير من الدعاة زعموا هذا حديث آحاد فحديث الآحاد ينتظر في عقيدة ولذلك ترد بهذا المعنى وتجعل حديث صحيحة لا إشكال أبدا هذا معنى حديث صحة. أيضا ليس المهم ادعاء طائف من الناس أو حزب أو جماعة من الناس أننا عن كتاب السنة بأننا نقول لهم نريد أفعالا إذا نريد أقوالا هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ونحن نعلم أن الجماعات التي تنتمي إلى أسماء معينة أو أحزاب سياسية أو نحو ذلك فهذه لا تهتم بدراسة السنة إطلاقا، بل قد يصرحون بأن هذه الدراسة تفرق الأمة وتفرق الجماعة، وأن البحث في أن هذا حديث صحيح أو غير صحيح، أن هذا سني وهذا بدعة، هذا سابق لأوانه. فبعد من يقولون وفي مثل ذلك هذه ليست من الذباب إنما هي من الكفور، فلا شك ولا ريب أن الدليل الماهر على أن الذين يصدق عليهم أن هذه الثقة الناجية كما جاء في الحديث الصحيح أيضا إنما هم الحريصون كما قلنا أيضا على فهم الكتاب والسنة في كل من حياتهم، فيطبقون ذلك حسب قدرتهم وطاقتهم، فهي جماعة الفرقة الناجية. ومن علامة هؤلاء أنهم لا يتحزبون لحزب واحد ولا ينتمون لرأس واحد يأمرهم بما يشاء وينهاهم بما يشاء، إنما مرجعهم كلهم إلى قول الله تبارك وتعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. الفرقة الناجية هي فرقة أهل الحديث والسنة، وليست هي أهل السنة والجماعة كما يقولون اليوم، لأن هذا الاسم اصطلحوا على أن يدخلوا تحته تحت أهل السنة والجماعة، يدخل الأشاعرة، يدخل الماتريدية، أخيرا يدخل أهل الحديث الذين ينبغي أن ينتهوا مقدما وثبتا. بينما هؤلاء لا يتبنون الرجوع كما نتبناه إلى الكتاب والسنة تعلمون بالسلف السابق، يعني الأشاعرة والماتريدية فهم من علماء الكلام الذين اضطروا أن يقولوا كلمة حق لكن يراد بها باطل، وهي قولهم أن السلفي أسلم وأن الخلفي أحكم وأعلم. إذا نسبوا الجهل إلى السلفي فنسبوا العلم إلى الخلف، هذا عكس لكل ما ذكرنا أنها من غير ذلك من النصوص. فأهل الحديث هم أهل النبي وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صاحبه. فنسأل الله أن يجعلنا من أهل الحديث العارفين بكتاب الله ثم بصحيح سنة رسول الله ثم العاملين بذلك على منهج